بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، انتهينا في اللقاء الماضي من الضمير، ثم بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الضمير انتقل إلى العلم. المؤلف ختم الضمير بالحديث عن نون الوقاية، فلماذا؟ ما هي المناسبة؟ لأن الياء الضمير، ياء النفس، ياء المتكلم، يشترط أن تأتي قبلها نون الوقاية، فلذلك تحدث عنها. نون الوقاية تتصل بالفعل، ما حكم اتصالها بالفعل؟ وجوبا، إلا في ليس. فالأصل أنها بالنون، وقد سمع عدم اقترانها بالنون. طيب، وتتصل بالاسم المبني، والأصل فيه في كم أسماء مبنية؟ فقط. إذن في كم أسماء؟ ثلاثة أسماء، لدن وقد وقط، ثلاثة فقط. وردت فيها الاتصال وورد فيها عدم الاتصال. الأسماء المعربة الأصل فيها عدم الاتصال، وقد سمع الاتصال صادقودي. طيب، في الحروف، في حروف الجر غير من وعن، ما حكمها؟ ممتنع. وفي حروف وفي من وعن واجب. وسمع التخفيف، وسمع التخفيف. طيب، ها، ليت الأكثر ماذا؟ الاقتران. ولعل الأكثر التجرد. وفي باقيات الجزء الوجه، أحسنتم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى النوع الثاني من أنواع المعارف، وهو العلم. قال رحمه الله: العلم، ما هو العلم لغة؟ لغة يأتي بمعنى الجبل، وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام. ويأتي العلم بمعنى الراية، واضح معنى الراية. ويأتي العلم بمعنى العلامة. إذن له عدة معاني. قال: العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشدقمن. شدقمن هنا بالدال، صح؟ وعندكم في النسخة الألفية بالذال، الأصح بالدال. شدقمن وشدقمن وهيلة وواشقي. هذا القسم الثاني من أقسام المعارف، وهو العلم. والعلم نوعان: علم شخصي، وهو المذكور هنا، وأكثر مباحث الباب تتعلق به. لماذا؟ لأننا نتحدث عن المعارف. وعلم جنسي، وقد ذكره ابن مالك في آخر الباب. وعلم الشخص هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، نحو جاء خالد، قال الله تعالى: محمد رسول الله. وقولنا اسم، هذا جنس يشمل النكرة والمعرفة، يعين مسماه. هذا قيد أخرج النكرة لأنها تدل على شيء غير معين. قولنا مطلقا بلا قرينة، وهذا القيد لإخراج بقية المعارف، فإن كل واحد منها لا يعين مسماه إلا بقرينة لفظية كأل أو الصلة، نحو حضر الولد، فهو معرفة لوجود أل. قال: فإذا زالت صار نكرة. والاسم الموصول معرف بقرينة الصلة، نحو حضر الذي ألقى الكلمة، أو قرينة معنوية كالتكلم في قولنا في قولك أنا، والخطاب في أنت، والغيبة في هو، أو إشارة حسية أو معنوية كما في أسماء الإشارة، نحو هذا موظف وهذا مخلص، أو هذا رأي سديد، هذه إشارة معنوية. قال: أما العلم فهو غني بنفسه عن القرينة. ومسمى العلم ثلاثة أنواع، وإن شئت فقل نوعين، إما عاقل وإما غير عاقل، لكن هو قال ثلاثة أنواع. واحد: أفراد الناس، نحو محمد وخالد وعبد العزيز وآسيا. محمد وخالد وعبد العزيز آسيا، واضح؟ ما معنى آسيا؟ اسم امرأة واضح. واسم القارة المعروفة. قال وكريبة، قال الله تعالى لكن هنا المراد شخص. قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وقال تعالى يا مريم أنى لك هذا. اثنين أسوأ أسماء الحيوانات الأليفة. ايش معنى أليفة؟ يعني غير متوحشة، ما يألفها البشر، تربى في مع البشر. قال الأليفة التي يكون للواحد منها علم خاص به، مثل لاحق علم على فرس. للصاحب التاجي المتوفى سنة 697 كتاب سماه الحلبة في أسماء الخير المشهورة في الجاهلية والإسلام، ذكر فيها 184 علما للخيل، 184 للخيل مرتبة على حروف المعجم، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور حاتم بن صالح الضامن. هذا الدكتور حاتم صالح الضامن أي تحقيق له خذه، وأي كتاب له خذه، ومن علماء اللغة المبرزين. قال رحمه الله علم على فرس، وشدقم بالدال المهملة علم على جمل. ثالثا أشياء أخرى لها صلة وثيقة بحياة الناس وأعمالهم كأسماء البلاد والقبائل ونحوها، مثاله مكة والمدينة ومصر أسماء بلاد، ومثال ومثل طي تميم وطي وغطفان أسماء قبائل. وإنما وضع لهذا وما قبله أعلام لأن الغرض من العلم تعيين المسمى، وهذا مطلوب في المألوفات كالخيل والإبل والبلاد وغيرها. وهذا معنى قوله اسم يعين المسمى إلى آخره، أي علم ذلك المسمى هو الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا بلا قيد. ثم مثل للأعلام، فجعفر اسم لرجل، وخرنق اسم علم على امرأة، قيل أنه منقول من ولد الأرنب، ولد الأرنب يسمى خرنق علم على امرأة، وقرن علم على قبيلة منها ويس القرني، وعدن علم على بلد. ايش معنى عدن؟ جنات عدن، جنات يمن. ايش معنى عدن؟ عدن بمعنى اقام في المكان، جنات عدن اي جنات إقامة عدن. ولاحق علم فرس. وشذ عندنا الان كتبها بالذال صح؟ قلنا ورد هذا وهذا لكن في القاموس بالدل. شدق من علم على جمل، وهيلة علم شاه، وواشق علم على كلب. إذن كم ذكر الناظم أعلاما؟ ها ها ثمانية. طيب لماذا ختم بالكلب؟ ها مناسبة، قيل مناسبة للآية وثامنهم كلبهم، وهنا جعل الثامن الكلب، واضح؟ قيل هكذا والله أعلم. قال اعلم أن ابن مالك لم يذكر هذا شيء مهم، قال اعلم أن ابن مالك لم يذكر الأحكام اللفظية لعالم الشخص، مع أنه قال في عالم الجنس الذي سيأتي ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام. فنقول لعالم الشخص حكمان، الأول معنوي وهو الدلالة على فرد معين، الدلالة على فرد معين، وقد يعرض له الشيوع عند تثنيته أو جمعه. زيد الأصل أنه مفرد علم، فإذا ثنيناه أصبح نكرة شائعا أو جمعه. قال فيفيد تعريفه بالعلمية، ويحتاج إلى تعريف آخر إذا اقتضى المقام ذلك بوسيلة من وسائل التعريف، ومنها نحو جاء المحمدان أو المحمدون. الحكم الثاني الحكم اللفظي، وهو كما يلي: أنه لا يضاف لعدم حاجته إلى الإضافة، لأنه معرفة بالعالمية إلا لغرض كتقليل الاشتراك. كيف تقليل الاشتراك؟ عندنا أكثر من زيد، فقلت لك جاء زيدنا يعني الذي في سكننا نحن، لتقليل الاشتراك فتجوز إضافته، لأنه يجري مجرى الأسماء الشائعات الشائعة التي تحتاج إلى إيضاح وتعيين، مثاله رجل غلام، بشرط أن تكون الإضافة لغير أبيه، بشرط أن تكون الإضافة لغير أبيه. قالت العرب قيس ليلى، قيس ليلى، قيس هذا أنواع عملاء عدة أشخاص، لكن قيس الذي يحب ليلى. وعبر الخير وربيعة الفرس، ومنه قول الشاعر على زيدنا يوم النقى رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين يماني. وأما واضح هذا يعني زيدنا على زيدكم، الأصل أنه لا يضاف، لكن هنا لما حصل الاشتراك إجازة الإضافة. قال وأما الاستماع مال الشائع عندنا أخيرا من إضافة العلم إلى اسم الوالد، يعني نحن نقول زيد، نعم محمد عبد الله، اسمه فهد أحمد، هذا استعمال شائع، لكن الأصل أن نقول فهد ابن، طبعا ننطقها ابن وليس بن، لا هذه الألف تحذف لفظا لكن تحذف كتابة، لكن هذا لابد من نطقها. قال وأما الاستعمال الشائع عندنا أخيرا من إضافة العلم إلى اسم الوالد وإسقاط كلمة ابن كقولهم محمد علي محمد عبد الله، فهذا غير صحيح لغة، ولا يعرف ذلك في كتاب ولا سنة. وقالت النصارى المسيح ابنه وهكذا. قال والمتأمل في كتب السير والتراجم والأعلام لا يجد شيئا من ذلك البتة، وما كان المسلمون يعرفون إسقاط لفظ ابن في النسب، وما حصل ذلك إلا بتقليد الأعاجم والتشبه بأعداء الله. وقد ذكر بعض الباحثين المحققين أن هذا الأسلوب صياغة غير عربية ولا يمكن إعرابه، لا يمكن إعرابه. لماذا؟ جاء على غير لسان العربية، ما يأتي شخص يقول لك، يأتي بلفظ غير عربي ثم يقول اعرب، مر معنا في الشذور. فلا تقل، إذا قلنا فلا تقل ثم تقول اعرب، أقول لك لا، هذا لا يعرب، ويقول لك لا تقل هذا. قال ولا يمكن إعرابه، إذ الإعراب للتراكيب السليمة البنية، ثم إن الحذف يقع في اللبس، إذ لا دليل معه يدل على أن المضاف من أولاد المضاف إليه. انظر النحو الوافي ومعجم المناهي اللفظية، وقلنا هذا من أفضل الكتب، معجم المناهي اللفظية، هذا فيه تقريبا 1500 لفظة، أكثر من 1500 لفظة من أصلها ومن أين أتت. فمثلا نحن نستخدم هذا كمثال، أطلس، شو معنى أطلس؟ إذن اقرأوا من أين جاءت كلمة أطلس أصلها، وهكذا. هناك كلمات كثيرة. قال للشيخ بكر أبو زيد، والإيضاح والتبيين للشيخ حمود التوجري وشرح المفصل، وانظر رأي الدكتور شوقي ضيب في كتابه تيسيرات لغوية، يعني بعضهم أجاز ذلك، بعضهم أجاز ذلك. قال رحمه الله ومن أحكامه اللفظية أنه لا تدخل عليه أل لما سبق من استغنائه بالتعريف العالمية عن تعريف آخر، لكن قد تدخل عليه لما ذكر من إضافته. وفي هذا يقول ابن يعيش في شرح المفصل، في شرح على المفصل في باب العلم، أما إدخال أل عليه أي على العلم فقليل جدا في الاستعمال، الأصل أنه لا يدخله. وإذا كان الاستعمال لا يأباه كل الإباء، لأنك إذا قدرت فيه التنكير وأنه ليس له مزية على غيره من المسمى به، جرى مجرى فرس ورجل، يعني أصبح نكرة. ولا تستنكر أن تدخل عليه أل، وقد جاء في الشعر وما أقله، انتهى كلامه. ومن ذلك قول الشاعر بعد أم العمر من أسيرها حراس، نعم بعد أم العمر من أسيرها حراس أبواب على قصورها، إن الشاهد العمر. وسيأتي في باب المعرف بأل أنها تدخل على بعض الأعلام المنقولة من صفة وغيرها، مثل صالح ومحمد ونحوها، سيأتي للمح ما قد كان عنه نقلا. ومن أحكامه اللفظية أنه يقع مبتدأ، وأن الحال يأتي منه متأخرة. لماذا؟ لأنه اشترطنا أن المبتدأ أن يكون معرفة، وصاحب الحال أن يكون معرفة، نحو خالد شجاع ورأيت هشاما مسرورا. رابعا أنه يمنع من الصرف، أنه يمنع من الصرف إذا وجد مع العلمية سبب آخر للمنع، اشترطنا العلمية أو الوصفية، كزيادة الألف والنون نحو عثمان رضي الله تعالى عنه ثالث الخلفاء الراشدين. طيب قال واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا. التقسيم الأول باعتبار وضعه ثلاثة أقسام، العلم ينقسم عدة أقسام، سيأتي معنا أربعة أقسام. الآن باعتبار وضعه يعني لماذا وضع؟ وضع إما لاسم أو كنية أو لقب. قال التقسيم الأول باعتباره باعتبار وضعه ثلاثة أقسام: اسم وهو ما أطلق على الذات أولا نحو خالد وهند، إذن هنا اسم ليس تعريفها كتعريف في باب الكلام، فهو تعريف الكلام كلمة دلت على معنى في نفسها، هذا يدخل فيه اللقب ويدخل فيه الكنية، لا ليس المراد هنا. هنا يمكن أن تعرفها بتعريفين: الأول قال الشيخ ما دل على ذات، ومع ذلك نقول ما دل على ذات أولا لا، فقد نسمي الولد أبو بكر مباشرة دل على ذات، لكن نقول هو ما ليس كنية ولا لقب، ما ليس كنية ولا لقب. قال كنية ما أطلق على الذات بعد التسمية وصدر بأب وأم نحو أبو حفص عمر بن الخطاب، عائشة أم عائشة أم المؤمنين. قال الله تعالى أم المؤمنين، قال الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، فأبي لهب كنية عبد العزاء بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل كنيته أبو عتبة، وقيل وإنما قيل له لهب لإشراق وجهه كان جميلا. اللقب وهو ما أطلق على الذات بعد التسمية وأشعر بمدح أو ذم كالمأمون والرشيد والجاحظ والسفاح. المأمون واضح والرشيد واضح، الجاحظ ايش معنى الجاحظ؟ نعم هذا اسمه، لكن لماذا لقب جاحظ؟ قيل لبروز عينه، بعض الإنسان ترى عينه يعني كأنها خارية، هذا يقال له جاحظ. والسفاح واضح من يعني كثير قتل. ومنه قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم، فالمسيح لقب عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد يجتمع الاسم مع اللقب أو الكنية، ولذلك ثلاث صور: الأولى أن يجتمع الاسم مع اللقب، ويجب تأخير اللقب عن الاسم، فتقول ثاني الخلفاء الراشدين عمر الفاروق، هل يصح أن تقول الفاروق عمر؟ لا يصح. نعم هذا في الأصل. قال وذلك رضي الله تعالى عنه، وذلك لأن اللقب بمنزلة الصفة، هذه العلة، اللقب بمنزلة الصفة، والأصل في الصفة أن تتأخر عن الموصوف، وهي تتأخر عن الموصوف. وقد يتقدم اللقب إذا كان أشهر من الاسم، كقوله تعالى إنما المسيح، المسيح لقب فقدم على الاسم، إنما المسيح عيسى ابن مريم. وقد ورد عن العرب تقديم اللقب قليلا، كقول المرأة بأن ذا الكلب عمرا خيرهن حسبا ببطن شريان يعوي حوله الذيب. أين الشاهد؟ قدمت اللقب وهو الكلب على عمر بأن متعلق ببيت سابق، وهو قولها أبلغه زيدا وأبلغ من يبلغهم عني حديثا وبعض القول تكذيب، وعمرا بدل من ذا الكلب، وخيرهم صفة خيرهم صفة لعمر بأن عمرا خيرهم. الثانية الاسم مع الكنية، الاسم مع الكنية فأنت بالخيار، الاسم مع الكنية، فالكنية ليست صفة، ليست بمنزلة الصفة. قال الاسم مع الكنية فأنت بالخيار في تقديم أيهما شئت، فتقول ثاني الخلفاء الراشدين عمر أبو حفص أو أبو حفص عمر، لكن جرى العرف على تقديم الكنية. الثالثة الكنية مع اللقب، فظاهر كلام ابن مالك أنه ظاهر كلامه أنه يجب تأخير اللقب لما تقدم، ما هو؟ أنه بمنزلة الصفة لما تقدم، نحو ثاني الخلفاء الراشدين أبو حفص الفاروق، وعند الجمهور أنت بالخيار. قال الظاهر كلام ابن مالك، من أين هذا الظاهر؟ وأخيرا ذا، ما هو؟ وأخيرا ذا اللقب، إن سواه سوى ماذا؟ نعم هذا، لكن بعضهم يقول لا، المراد هنا إن سواه أي سوى الاسم، واضح؟ إن سوى الاسم، لكن ظاهر لذلك بعضهم انتقد ابن مالك في هذا. قال وعند الجمهور أنت بالخيار، فلك أن تقول ثاني الخلفاء الراشدين الفاروق أبو حفص بتقديم اللقب على الكنية، لكن قلنا اشتهر أن الذي يقدم هو الكنية. قال طيب إذا اجتمع الثلاثة الاسم أولا الكنية أولا لا ما نريد هذه الحالة شر نريد الأصل الاسم ثم نحن عندنا قاعدة الترتيب بين الاسم واللقب والكنية أنت في الخيار أبو حفص عمر بن الخطاب عمر الخطاب أبو حفص إذن تلتزم الترتيب فيما ورد فيه الترتيب ما عداه أنت بالخيار قال رحمه الله قال ابن مالك واسما أتى أي أتى العلم اسما وكنية ولقبا وأخرا ذا أي أخرا اللقب إن صحب سواه والمراد سواه يعني ظاهر كلامه الاسم والكنية وظاهر ذلك أنه يجب تأخير اللقب مع الكنية كما تقدم وقد فهم بعض العلماء أن هذا رأي ابن مالك كما في همع الهوامع لكن قد يشكل عليه اقتصاره في الكافية على وجوب تأخير اللقب على الاسم يعني صرح في الكافية برأيه وهو رأي موافق لرأي الجمهور ولم يذكر الكنية والله أعلم ثم قال وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي أردف في الاسم مع اللقب بحثان الأول من حيث التقديم والتأخير وقد تقدم قبل ذا هذا البيت أن اللقب يؤخر عن الاسم الثاني من حيث الإعراب وهو المراد هنا فالاسم يعرب حسب العوامل لأنه متقدم وأما اللقب فله مع الاسم أربع حالات الأول أن يكون الاسم والمفرد أن يكون الاسم واللقب مفردين والمراد هنا بالمفرد هنا ما ليس بمركب إذن كم يكون عندنا اصطلاحات للمفرد تقريبا خمسة واضح فالمفرد كلمة واحدة والمركب كلمتان مثال جاء علي سعيد نعم الأول اسم والثاني لقب نعم فتجب إضافة الاسم تجب إضافة الأول إلى الثاني فيعرب الأول حسب حاجة الجملة تقول جاء فعل ماضي وعلي فاعل وعلي مضاف وسعيد مضاف إليه قال فيعرب الأول حسب حاجة الجملة ويجر الثاني بسبب الإضافة والقول بالإضافة مشروط بما إذا لم يوجد مانع ككون الاسم مقرون بأل نحو جاء الحارث ها جاء الحارث سعيد لماذا لا نقول سعيد مانع من الإضافة وهو وجود أل فتمتنع الإضافة وهذا رأي البصريين وتبعهم ابن مالك رأيه في ماذا إذا كان مفردين أنه يضاف يعني هل يجوز الإتباع على رأي ابن مالك والبصريين لا يجوز قال وأجاز الكوفيون في هذه الحالة الإتباع فتعرب الثاني بإعراب الأول جاء سعيد كرز ورأيت سعيدا كرزا ومرت بسعيد كرز قال الأول على أنه بدل منه أو عطف بيان فتقول هذا علي سعيد ورأيت عليا سعيدا ومرت بعلي سعيد وهذا هو المختار يعني الأرجح هو رأي الكوفيين وهذا هو المختار لعدم احتياجه إلى تأويل فإنه يلزم على رأي البصريين إضافة الشيء إلى نفسه هذا من المحاذير وهذا ممنوع كما في باب الإضافة سيأتي إلا ما يستثنى وما ورد منه فهو مؤول فيترجح رأي الكوفيين لأنه أيسر الصورة الثانية أن يكون الاسم واللقب مركبين نحو هذا عبد الله زين العابدين الصورة الثالثة أن يكون الاسم مركب واللقب مفرد نحو هذا عبد الله سعيد الصورة الرابعة أن يكون الاسم مفرد واللقب مركب نحو هذا علي زين العابدين وفي هذه الثلاث الحالات تمتنع الإضافة لماذا؟ يعني يقولون للطول امتنع الإضافة ويعرب اللقب بإعراب الاسم فيكون تابعا له في رفعه ونصبه وجره فإن كان اللقب مركبا أعرب صدره كما ذكرنا، وأما عجزه فيكون دائما مجرورا على أنه مضاف إليه. فتقول جاء عبد الله زين العابدين. قال وهذا نعم، وهذا معنى قوله وإن يكون مفردين إلى آخره، أي وإن يكون الاسم واللقب مفردين فأضف إلى الأول إلى الثاني حتما على رأي البصريين، فيعرب الأول حسب حالة الجملة والثاني يعرب مضافا إليه مجرور، وإن لم يكون مفردين كما في الحالات الثلاث أتبع الثاني للأول في إعرابه. ومعنى قوله الذي ردف أي الذي جاء ردفا للأول أي بعده متأخرا عنه. إيش معنى ردف؟ أي تبع. ثم قال رحمه الله ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد وجملة وما بمزج الركب ذا إن بغير وجه تم أعرب وشاع في الإعلام وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. التقسيم الثاني للعلم باعتبار أصالته في العلمية وعدم أصالته، فينقسم إلى مرتجل وهو الذي لم يسبق له استعمال قبل العلمية، مثاله أدد على رجل، علم رجل، وسعاد علم امرأة، ومذحج علم وهو أبو قبيلة من العرب يعني قبيلة مذحج، ومنقول وهو ما سبق له استعمال قبل العلمية. والنقل منقول، إما منقول من صفة كاسم الفاعل نحو حارث وصالح، أو صفة مشبهة نحو حسن وثقيب، أو اسم مفعول كمنصور، أو من اسم جنس نحو أسد وغزال، أو من مصدر نحو زيد، أو من فعل نحو يزيد من فعل مضارع، وشمر من فعل ماضي، وسامح من فعل أمر، أو من جملة فعلية نحو شاب قرناها مسمى به وسيأتي. لماذا قال جملة فعلية؟ يعني هل يصح أن تكون من جملة اسمية؟ أحسنت. إذا قلنا جملة فعلية هذا سماعا، أما جملة اسمية لم يسمع وإنما قياسا. مثال أن نسمي رجل زيد قائم، هذه جملة اسمية. قال وسيأتي وهذا معنى قوله ومنه منقول إلى قوله وجملة، أي ومن العلم منقول كفضل وأسد، ومنه مرتجل كسعاد وأدد، ومنه ذو جملة أي المركب الإسنادي. التقسيم الثالث للعلم باعتبار لفظه ينقسم إلى قسمين، مفرد وهو ما تكون من كلمة واحدة نحو خالد ومأمون ونبيل وحفصة، مركب وهو ما تكون من كلمتين فأكثر وهو ثلاثة أنواع المشهورة، علم إسنادي وهو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد حصول شيء أو عدم حصوله يعني إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ولا أو كما قال ابن هشام هو ما هو الإسناد أن تنسب إليه ما تتم به الفائدة. قال ولا يكون ذلك إلا بجملة فعلية أو اسمية، أما الفعلية فقد سمعت عن العرب، مثاله شاب قرناها تأبط شرا، وأما الاسمية فقاسها النحاة على الجملة الفعلية نحو زيد قائم مسمى به. وحكم المركب الإسنادي أنه يعرب على حسب موقعه من الجملة بحركات مقدرة منع من ظهورها علامة منع من ظهورها وجود علامة الحكاية، نحو قال تأبط شرا قرأ شعر تأبط شراء. إذن كيف نعرب قال تأبط شراء؟ قال فعل ماضي، تأبط شرا فعل مرفوع عند رفعه الضمة المقدرة مع منظورها. أحسنت. ومركب مزجي وهو ما تركب من كلمتين امتزجتا حتى صارتا كالكلمة الواحدة، وهو نوعان مخطوم بويه، وهذا مخطوب بنوي وهذا يبنى على الكسر، فتقول جاء عمروي ورأيت عمروي ومرت بعمروي، وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ينصرف، فتقول جاء سيبوي هو ورأيت سيبوي ها ومرت بسيبوي ها. الثاني الذي لم يختم بوي، فهذا يعرب إعراب ما لا ينصرف للعلمية والتركيب. فتقول هذه بعلبك، ورأيت بعلبك، ومرت ببعلبك. وهذا رأي جيد يحسن الاقتصار عليه، بمعنى هناك آراء أخرى. ثالثا مركب إضافي، وهو ما تركب من مضاف ومضاف إليه، وحكمه أن يعرب صدره بالحركات أو الحروف حسب موقعه من الجملة، وعجزه يكون مجرورا بالإضافة دائما. تقول جاء عبد الله، ورأيت عبد الله، وسلمت على عبد الله. وتقول جاء أبو محمد، ورأيت أبا محمد، ومررت بأبي محمد. وهذا معنى قوله وجملة وما بمزج الركب بعد إن بغير وجه تم أعربا. قال أي ومن العلم ما ركب تركيبا إسناديا، وهو المقصود بقوله وجملة، ومنه المركب المزجي، وهذا يعرب إن لم يختم بويه. ومفهومه أنه إن ختم بويه فلا يعرب بل يبنى. ثم أشار إلى المركب الإضافي وبيّن أنه كثير في الأعلام، لأن منه الكنى، منه الكنى وغيرها، ومثل له بمثالين، مثال لكنية ومثال لغيرها، كما أن الأول معرب بالحركات والثاني معرب بالحروف. ثم قال ووضعوا لبعض الأجناس علم، كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم، من ذاك أم عريط للعقربي، وهكذا ثعالة للثعلبي، ومثله برة للمبرة، كذا فجار علم للفجرة. تقدم أن العلم قسمان، علم شخصي وهو ما يخص واحدا بعينه، وتقدمت أقسامه وأحكامه. ثانيا علم جنس، وهو ما لا يخص واحدا بعينه، وإنما يصح للجنس كله، كقولك هذا أسامة للأسد، فهذا اللفظ صالح لكل أسد، وقولك هذه أم عريط للعقرب. وعلم الجنس يشارك علم الشخص في الأحكام اللفظية، ومنها صحة مجيء الحال منه متأخرة. لماذا؟ لأنه معرفة لفظا، جاء خالد مسرورا، هذا علم شخصي، وهذا أسامة مقبلا، هذا علم جنسي. اثنين المنع من الصرف إذا وجد مع العلمية سبب آخر، نحو جاء يوسف، هذا علم شخصي، وهذا أسامة علم جنسي. المنع من دخول الألف واللام، فلا يقال جاء الخالد، ما عرب جاء الخالد؟ لا تعرب، حسنت. وجاء الأسامة. وأما حكمه المعنوي فهو كاسم الجنس، فهو كاسم الجنس. طيب ما الفرق بين علم الشخصي واسم الجنس؟ وعلم الجنس؟ حسنت. قال مثاله رجل، فإن في أن مدلوله شائع من جهة أنه لا يختص واحدا بعينه، فكل أسد يطلق عليه أسامة، وكل عقرب يصدق عليها أم عريض، وهكذا. وعلم الجنس المسموع عن العرب ثلاثة أنواع. الأول حيوانات أليفة، مثاله أبو أيوب للجمل، وأبو صابر للحمار، حتى أن بعضهم يسمى، مر معنا في الياقوت النفيس، هل يجوز أن يسمي الإنسان نفسه بحمار؟ درست أنت الياقوت النفيس؟ موجود، لا يجوز التسمي بحمار، لا يجوز في الياقوت، لا يجوز التسمي بحمار إلا إذا قصد به أنه صابر، واضح؟ أنتم تعرفون آخر خلفاء الدولة العباسية كان اسمه الحمار، لقب بالحمار لصبره. طيب قال، وأنتم تعرفون صحابي اسمه عياض بن حمار. قال حيوانات غير أليفة، مثاله ثعالة للثعلب، وأسامة للأسد. أمور معنوية مثل برة، علم على المبرة بمعنى البر، يعني كل بر يقال له برة. وفجار علم للفجرة بمعنى الفجور، فكل نوع من أنواع البر برة، وكل نوع من أنواع الفجور فجاري. ومثله كيسان، علم للغدر، يعني إذا رأيت تقول هذا كيسان، يعني تريد أن هذا الرجل غدار، واضح. وكذلك يقولون من هو عالم للخيانة، نسيت، عالم للخيانة، يذكرون علما لكل خائن. قال وهذا معنى قوله ووضعوا لبعض الأجناس علم، أي إن العرب وضعت لبعض أجناس السباع والحشرات ونحوها أعلاما، وهذا فيه إشارة إلى علم الجنس، إلى أن علم الجنس سماعي. هذا قول أن علم الجنس سماعي، يعني ما يجوز أن نطلق لفظة ونريد بها جنس، يعني هل نريد، هل نستطيع أن نضع علم جنس لطلاب جامعة أفريقيا؟ هذا هو. قال سماعي يرى صاحب النحو الوافي، قلت لكم هذا النحو الوافي هذا من أفضل الكتب، هذا في 4 مجلدات، وهو قسمه إلى 3 أقسام، قسم يعني كما قال للمبتدئ، ثم لمن بعد، ثم القسم الثالث للمتخصصين، وفيه آراء وفيه وفيه. نقلا عنهما على الهوامع أنه قياسي، لأن المدلولات التي تحتاج إلى عالم جنس كثيرة في كل زمان بسبب ما يجد فيه من أنواع ومخترعات وأجناس. الآن إذا قلت لكم مثلا الجوال، الجوال أي جوال، أبل، سامسونج، أو ما تعرف، هواوي، ما تعرف، جوال جنس أم لا جوال. قال وإنما وضع لها علم جنس لأنه لم يوضع لها علم شخص بسبب عدم الألفة. قال وإنما وضع لها علم جنس لأنه لم يوضع لها علم شخص بسبب عدم الألفة. إذن الأصل أن علم الجنس يكون لي لغير المألوف، لغير المألوف. قال لكن وضع لها على نعم، لكن وضع لها علم جنس لأن العلمية أحد طرق التعريف. قوله علم مفعول به منصوب للفعل قبله، ووضعوا لبعض الأجناس علم، ووقف عليه بالسكون على لغة الربيعة، لغة جمهور العرب في المنصوب المنون أن يوقف عليه بإبدال تنوين ألف، نحو ورأيت زيد، نحن نقول رأيت زيد دا، لكن لغة ربيعة رأيت زيد، ولغة ربيعة الوقوف عليه بحذف التنوين والسكون الآخر نحو رأيت زيد، وقد نص ابن مالك على ذلك في الألفية. قال رحمه الله ثم ذكر أن علم الجنس كعلم الشخص في الأحكام اللفظية. قوله وهو عم، أي من جهة المعنى، في أن مدلوله شائع كمدلول النكرة، وهو فعل ماضي، أي مدلوله عم جميع الأفراد. ثم مثل ببعض الأمثلة، فجاري علم للمؤنث، ولذا قال الفجرة أي الفجور. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الإشارة. قال المؤلف رحمه الله العلم، قلنا ما هو العلم لغة؟ الجبل والراية والعلامة. قوله اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر، جعفر علم على الرجل، رجل، وخرنق امرأة منقول من اسم ولد الأرنب، وقرن علم على قبيلة، وعدن مكان بلد، ولاحق، وشدق من شذق من جمل، وهيلة شاه، وواشق كلب. واسما ما هو تعريف الاسم؟ لا قلنا هذا لا، ما دل على مسمى دخل اللقب ودخل الاسم، هنا ما ليس كنية ولا اللقب، ما ليس كنية ولا لقب. واسما أتى، وكنية ما هو الكنية؟ بأب وأم. وكنية ولقب ما هو؟ ما أشعر برفعة أو ذم. وأخرا ذا، ذا ما هو؟ أخرا ذا أي اللقب. إن سواه على مذهب ابن مالك في الكافية، وأخرا ذا إن سواه الضمير يعود إلى الاسم فقط، وعلى ظاهر ما ظاهر الألفية، وأخرا ذا إن سواه أي سوى الاسم والكنية صاحبا. وإن يكون الضمير يعود إلى ماذا؟ ألف التثنية يعود إلى ماذا؟ الاسم واللقب مفردين فأضف حتما. ما معنى حتما؟ على مذهب البصري وتبعهم ابن مالك. وإلا إيش معنى وإلا؟ يعني وإن لم يكونا مفردين. أتبع إيش معنى أتبع؟ يعرب تابع على العطف أو على نعم البدل. قال وإلا أتبع الذي ردف، ردف يعني تبع. ومنه هذا التقسيم الأول باعتبار الوضع، ومنه منقول هذا باعتبار باعتبار استعماله، ممكن باعتبار الأصالة أو باعتبار الاستعمال. قالوا منه منقول، ما هو المنقول؟ سبق استعمال له في لابد أن تقيد في غير العالمية، أما زيد سبق استعماله أم لا، نقول في غير العالمية. ومنه منقول كفضل، منقول من، منقول من ماذا؟ من مصدر. وأسد منقول من ماذا؟ منقول من ماذا؟ من اسم جنس، من اسم جنس. وذو ارتجال، ارتجال لم يسبق له استعمال في العالمية. وذو ارتجال كسعاد لقب اسم لي امرأة، وأودد نعم. إذن الاسم إما منقول وإما مرتجل، هل هناك وسط ليس مرتجل ولا منقول؟ ها فيه خلاف، فيه خلاف. وظاهر كلام ابن مالك أنه لا يوجد واسطة، لا يوجد واسطة. وبعضهم حكى واسطة فقال هناك أعلام ليست منقولة ولا مرتجلة. نعم. قال كسعاد وأودد. وجملة، إيش معنى وجملة؟ إيش معنى وجملة؟ كيف مركب؟ ما معنى وجملة؟ اشرح وجملة. منقول من جملة، منقول من جملة. لذلك دائما أقول لكم عند شرح قراءة الشرح ارجع للمتن. وجملة، وجملة ماذا فيها؟ وجملة أي ومنه منقول من جملة، ومنه منقول وجملة. المنقول والمسموع جملة فعلية ويقاس عليه الجملة الاسمية. وجملة وما بمزج، وما بمزج هذه الباء ماذا تعني؟ وجملة وما هنا الباء بمعنى مع، مع مزج ركبا. ما هو المزج؟ المزج يعني الخلط، خلطناهما فأصبحت كلمة واحدة. وجملة نعم. وجملة وما بمزج ركبا ذا، ما هو ذا؟ إشارة إلى ماذا؟ المركب ليس المزج، المركب فقط. المركب طبعا نعم مركب، أحسنتم مركب المزج، لكنه المختوم بغير وي. ذا يعني المركب إن بغير ويه تم أعربا. أعربا ماذا؟ أعربا إعراب ما لا ينصرف. وشاع، إيش معنى شاع؟ كثرة. وشاع في الأعلام، ما الذي شاع في الأعلام؟ المركب، المركب نعم المركب الإضافي. شاع يعني صاحب الإضافة في الأعلام. وشاع في الأعلام ذو الإضافة، يعني انتشر وكثر العلم الإضافة في الأعلام، كعبد شمس وأبي قحافة. مثل بمثال لماذا؟ ما أعرب بحركة وما أعرب بحر، والأول علم والثاني كنية. ووضعوا، الواو يعود إلى من؟ العرب، الذي وضعه هو العرب. ووضعوا لبعض الأجناس، أي أجناس؟ التي لا تؤلف، هذا هو الأصل، التي لا تؤلف. الأصل أن الأجناس، أعلام الأجناس توضع على ما لا يؤلف. إذن ووضعوا لبعض الأجناس التي لا تؤلف. طيب التي لا تؤلف، أم صبور، ما هي أم صبور؟ هذا أبو صابر معنهم. أم صبور، ها أم صبور، لا ليس الأتان، أم صبور الأمر الشديد، أصيب الإنسان هذا بشيء شديد نقول أصابته أم صبور. طيب أم قشعم، أم قشعم نزلت أمس بطالب من الطلاب بوالده، الموت، الموت أم قشعم. طيب هيان بن بيان، هيان بن بيان، هيان بن بيان، نقول هذا هيان بن بيان. لمن لا يعرف نسبه؟ ما نعرف. أنا ما تقول من؟ أقول الله هيان بن بيان، ما أعرف، ما أعرف. طيب طيب هذا يلا يكفي. ابن البروك، ابن البروك من تزوجت أمه وهو كبير. طيب وهذا كثير جدا. قال رحمه الله هذا مثال لغير المألوف. نحن نريد أن نقول الأصل أن الأجناس على الأجناس تكون للمألوف وقد تأتي لغير المألوف وقد تأتي للمألوف. قال ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص. كعلم الأشخاص ماذا؟ كعلم الأشخاص في الحكم اللفظي، لذلك قال كعلم الأشخاص لفظا، يعني كأنه يريد أن يقول وحكمه حكم علم الشخص من جهة اللفظ ليس من جهة المعنى. وهو عم، ايش معنى وهو عم؟ يعني وهو من جهة المعنى عم، لأنه لا يدل على واحد، يدل على جنس. من ذاك الآن مثلا، من ذاك أم عريط للعقرب، واضح العقرب؟ طيب للعقرب تسمى أم عريط، وهل يجوز أكل العقرب؟ أولا ما مذهب الإمام ابن مالك؟ ما مذهبه؟ كان مالكيا ثم تشفع، كان مالكيا ثم تشفع أصبح شافعيا. طيب عريطي هذه قلنا لا يجوز أكلها. وهكذا سعالة للثعلبي، الثعلب ما كنيته؟ أبو الحسين، أبو الحسين هذا هو الثعلب كنيته. ما حكم أكل الثعلب؟ ياقوت موجود، يجوز في المذهب يجوز أكل الثعلب. طيب هو ذا ناب، طيب يلا نراجعونه. قال ومثله ثعالب، ومثله ثعالة. أنا أظن أرسلت في المجموعة تقريبا 100 صورة للحيوانات وحكمها في المذهب الشافعي. قال وهكذا ثعالة للثعلبي ومثله برة للمبرة، يعني كل عمل بر يقال له برة. كذا فجاري عالم للفجرة، ما معنى الفجرة؟ ما معنى الفجور؟ يعني هو الميل عن الحق، كل من مال على الحق فقد فجر. طيب لماذا مثل المؤلف بهذه الأمثلة؟ أم عريط وسعالة للمحسوس، وبر وفجرة للمعنوي، كأنه يريد أن يقول لك إياك أن تظن أنه للمحسوس فقط. طيب المؤلف ذكر رحمه الله العلم، وذكرنا العلم يعني علم الجمهورية اليمنية حتى تعرفوا العلم. ما طيب كن أريد أندلسية لكن ما في شيء، امسح هذا وسيصبح أندلسي. طيب تعريفه لغة الجبل والراية والعلامة، استراحا هو الذي يعين مسماه مطلقا. سبق معنا محترزات التعريف، قد إما نأخذ تقسيمات الشيخ أو نقول يطلق للعاقل أو لغير العاقل، للعاقل مذكر ومؤنث، لغير العاقل إما اسم منطقة أو قبيلة أو حيوان أو حيوان أليف أو غير أليف، إما اسم محسوس أو معنوي إلى غير ذلك. أقسامه ينقسم بعدة اعتبارات، منها الأول باعتبار وضعه، معنى وضعه أي وضع على ماذا يدل، إما أن يوضع على مسمى، وإما أن يوضع كنية، وإما أن يوضع لقب. الاسم قلنا تعرفه هو ما ليس كنية ولا لقب، والكنية ما صدر بأب أو أم، ولقب ما أشعر برفعة أو ذم. طيب حكم التقديم والتأخير، الاسم والكنية واللقب عند اجتماع هذه الأقسام. إذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب تقديم الاسم على اللقب، وخلاف ذلك خلاف الأصل، خلاف ذلك خلاف الأصل. قلنا إلا إذا اشتهر اللقب أجاز بعضهم. إذا اجتمع اللقب والكنية يجوز تقديم تقديم أو تأخير أحدهم على الآخر. إذا اجتمع الاسم والكنية واللقب فلا ترتيب للكنية، الكنية عندك قاعدة لا ترتيب بينهما، والأشهر تقديم الكنية. طيب باعتبار استعماله، باعتبار استعماله، المؤلف قال باعتبار أصالتي، باعتبار أصالتي، ممكن باعتبار استعماله أو أصالته. إما مرتجل ما لم يسبق له استعمال قبل العلبية، سعاد ومريم وعمر، منقول ما سبق له استعمال قبل ما سبق له استعمال قبل العلمية، ويكون منقولا من اسم الفاعل كالحارث، أو من اسم المفعول كمسعود، أو من الصفة المشبهة كسعيد، أو من مصدر كفضل وزيد، أو اسم جنس كأسد وصقر، أو الفعل كأحمد ويزيد، وجملة جاد الحق، ويقاس الجملة الاسمية. طيب ملحوظة مهمة، سيبويه يرى كل الأسماء منقولة، سيبويه يقول كل الأسماء منقولة. لماذا؟ لأن الأصل نكرة، هذا نكرة ثم جاء الاسم، واضح؟ إذن كلها منقولة. عكسه الزجاج يرى كل الأسماء مرتجلة. طيب هل يوجد واسطة بين المرتجل والمنقول؟ سبق معنا الخلاف، فيه خلاف، بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا، الظاهر عدم وجود واسطة. طيب باعتبار لفظه، إما مفرد كمحمد، كيف يعرب؟ بحسب موقعه في الجملة، جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. مركب، المركب إما إضافي عبد الله، ويعرب الجزء الأول حسب موقعه في الجملة، والجزء الثاني يلزم الإضافة. جاء عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله. تركيب مزجي، المركب المزجي ينقسم إلى قسمين، مختوم بويه ومختوم بغير ويه. المختوم بويه الأصل أنه يبنى على الكسر، سيب ويه، عمر نفط، عمر ويه، نفط ويه، خال ويه، أجاز بعضهم إعراب إعراب ما لا ينصرف. المختوم بغير ويه الأصل أنه يعرب إعراب ما لا ينصرف، إعراب ما لا ينصرف، ذهبت إلى حضرموت. طيب في عجزه، يعني مبني، يعني يعرب إعراب ما لا ينصرف، هذا في عجزه. إيش معنى عجزه؟ يعني الأخير. الآن عندنا حضرموت، نحن نقول ذهبت إلى حضرموت، صح؟ طيب أما هذا الجزء فماذا يعرب؟ إذن يبنى على الفتح إن كان غير يائي، إن كان غير يائي حضر، حضر موتى، وإن كان يائي يبنى على السكون، معدي كرب، معدي كرب، ما نقول معدي كرب، لا معدي كرب. طيب هذا القول، أنه وهو المشهور أنه يعرب إعراب ما لا ينصرف. القول الثاني أنه يبنى على الفتح، فتقول هذه حضر موتى، والأصل أن نقول هذه حضر موتى، الأصل نقول. إذن بعضهم بناه على الفتح حضرموت. لماذا بناه على الفتح؟ كما أن الأول مبني على الفتح، الثاني مبني على الفتح، يعني كخمسة عشر. طيب القول الثاني، القول الثالث الإضافة، الإضافة يعني معاملته معاملة التركيب الإضافي، فتقول رأيت حضرموت، نعم نعم حضر موت، حضر موت. طيب هذا التركيب المزجي. التركيب الوصفي، ما التركيب الوصفي؟ بعضهم يقول الوصفي والتقييدي يجعلهما واحد، هو كالتقييد، عندما نقول حيوان ناطق، حيوان ناطق، يقول هذا مركب تقييدي أو مركب وصفي. تركيب إسنادي، جاد الحق يعرب على الحكاية، واضح. باعتبار معناه، العلم باعتبار معناه، شخصي وهو الذي يختص به، فرد واحد بعينه دون غيره من جنسه. صوره، إما يكون اسم لمعنى كالصبر أو لمحسوسات كزيد. من أحكامه، الأحكام اللفظية يراد به واحد بعينه. الأحكام المعنوية، صحة الابتداء به، صحة مجيء الحال منه، منعه من الصرف، منع دخول ال عليه، منعه من الإضافة. الجنسي، ما وضع على الجنس كله غير مختص بفرد واحد بعينه. صوره، إما محسوس، أسامة لكل أسد، أم عريط لكل عقرب، ثعالة لكل ثعلب. معنوي، برة لكل بر، وفجر لكل فجور. من أحكامه، لفظية أحكام العالم الشخصي، أما المعنوية هو معرفة في اللفظ نكرة في المعنى. حكم اجتماع الاسم واللقب، هذا مر معنا، إما أن يكون مركب أو مفرد. فإن كان مفردا فالبصريون يوجبون الإضافة، يعني يضاف الثاني للأول ما لم يأتي مانع، جاء سعيد كرز، فإن وجد مانع وجب الإتباع، جاء هارون الرشيد وهذا الحارث كرز. الكوفيون يجيزون الإضافة والإتباع، وقلنا هذا الرأي هو الأول، أولا الأيسر ثم هذا، أولا ترجح أن هذا هو الرأي الأيسر. اثنين، يلزم من هذا الرأي التأويل. ثالثا، يلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه. رابعا، قد يأتي مانع من الموانع، لكن هنا مضطرد. طيب، أما إذا كان مركبا فإما أن يكون مركبين أو أحدهما مركب. الاسم مركب واللقب مركب، عبد الله أنف الناقة. الاسم مركب واللقب مفرد كعبد الله كرز، لا أحد يجاب ممن حضر. ما معنى كرز؟ ما معنى كرز؟ يلا أجيب. الحاذق اللئيم، خرج الراعي، لا تنسوا هذا، خرج خرج خرج الراعي. إذن يطلق على ثلاثة أشياء. طيب، إذن عبد الله كرز. اللقب مركب والاسم مفرد، سعيد أنف الناقة. يجب أن يعرب المتأخر تابعا إما بدلا أو عطف بيان. واضح؟ لماذا امتنعت الإضافة؟ قلنا لطول، لطول. واضح؟ إياك أن تظن أنه لا يجوز إلا هذا الوجه، يجوز أن تقطع إلى الرفع والنصب كما مر معنا، فتقول جاء عبد الله أنف أو أنف أعني أو أقصد، نعم، أو هو. واضح؟ إذن فيجوز، إذن قوله أتبع حتما أي أتبع حتما ويمتنع الإضافة، لكن يجوز قطعه، نعم يجوز قطعه. الفرق بين العلم الشخصي والعلم الجنس واسم الجنس والنكرة. العلم الشخصي معرفة لفظا ومعنى، مثال زيد. العلم الجنسي معرفة لفظا لا معنى، مثال أسامة. اسم الجنس نكرة لفظا ومعنى، اسم الجنس كحيوان سمك. واضح؟ النكرة كذلك. واضح النكرة؟ لكن ما الفرق بينهما؟ يلا، ما الفرق بين اسم الجنس والنكرة؟ نجعل هذا سؤال تبحثون عنه. طيب يلا، تبحثون عن الفرق بين هذا، هل يوجد فرق أم لا؟ ما الفرق بين اسم الجنس والنكرة؟ طيب، دخول العلاء العلم وإضافته هل يجوز أم لا؟ سبق معنا، إن لم يحصل الاشتراك، إن لم يحصل الاشتراك لا يصح، وإن حصل الاشتراك جاز. واضح؟ طيب، هذا مراجعة للعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى للإشارة، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.